الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذه الحلقة من حلقات حوارات التناصح. لماذا يرفض علماء الإسلام العلمانية ويعتبرونها مذهبا مناقضا لعقيدة الإسلام؟ هل يمكن للعلمانية أن تتعايش مع الإسلام كما تعايشت مع النصرانية في الغرب؟ ألم يكن من نتائج التزاوج بين النصرانية والعلمانية تطور الغرب وقيام حضارته؟ فما هي آثار العلمانية على العالمين العربي والإسلامي؟ ولماذا لم ينجح حكم العلمانيين العرب في بناء دول حديثة تحقق مصالح الشعوب وتحفظ سيادتها؟ لماذا نرفض العلمانية هو عنوان حلقتنا في هذه الليلة وحوارنا مع الأستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية. فباسمكم جميعا الأخوة المشاهدون نرحب بالأستاذ محمد. مرحبا بك أستاذ محمد. أستاذ محمد الهامي، السلام عليكم. أهلا أهلا وسهلا. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا أخي الكريم شيخ عبد الله. الله يسلمك ويبارك فيك. لو أبدأ معك أستاذ محمد الآن، ما المقصود بالعلمانية؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية أرحب بكم وبأهل ليبيا الكرام وأبارك لكم مجهودكم في قناة التناصح. أسأل الله تعالى أن يكون عملا خالصا لوجهه وأن يبارك لكم فيه ويعينكم عليه. بالنسبة لسؤالك، العلمانية هي بوضوح وببساطة الدنيوية، هي القيمة التي تحاول أن تعزل الدين، تعزل الإله، تعزل وجود المرجعية ما وراء الطبيعة، المرجعية المتجاوزة للمادة عن هذه الحياة. فالعلمانية ببساطة هي الدنيوية أو هي اللادينية، وهذه هي ترجمتها الأساسية في لغتها. ولذلك يعني هم ينسبونها إلى العلم، فيقال العلمانية يعني باعتبارها نسبة إلى العلم، كحينما تنسب إلى العقل تقول العقلانية ونحو هذا الكلام. فهو هذا التعريف يتفق عليه أهلها شرقا وغربا، معارضوها ومؤيدوها على سواء. طيب، ولكن نسبتها للعلم أليس فيه نوع من الإيهام بأنها أن المقابل هذه العلمانية هو الجهل وعدم الالتزام بالمنهج العلمي؟ هم فعلوا ذلك، كانوا يتوهمون أنها كذلك، أو فعلوا ذلك لمحاولة تخفيف وقعها في العالم العربي والإسلامي حينما نقلت. وإلا فهي يعني بالألفاظ الغربية سيكولاريزم أو اللاليكائية. إنما يعني نسبتها إلى العلمانية هو لأنها يعني خرجت من رحم الصراع بين العلم والكنيسة في أوروبا. الخروج من رحم الصراع هذا الذي جعل العلم في مقابل الدين. التجربة الأوروبية تجربة طويلة، خلاصة هذه التجربة الأوروبية أن الكنيسة تمسكت بتفسيرات وبأمور أثبت العلم أنها مخالفة. فصار العلماء كلما اكتشفوا شيئا اتضح أنه ضد بعض التفاسير المقدسة التي يتخذها الكهنة والأحبار والرهبان دينا، فنشأت من هنا المشكلة الكبيرة في الغرب بين العلم والدين. فصار الغرب يستبطن أن الدين شيء يعتمد على الخرافات والغيبيات، والعلم الذي يتوصل إليه بالتجربة المادية شيء آخر، وأنهما لا بد متقابلان ولا بد مصطدمان، ولا بد لكل واحد منهما أن يحاول السيطرة على الآخر. هذه التجربة تنشئ لفظا كلفظ العلمانية من نسبة العلم في مقابل الدين، لكن هذا كله لا يلزمنا، فنحن تاريخنا على العكس من هذا. نحن تاريخنا حينما تمسكنا بديننا كنا أفضل في العلم، وحينما تخلينا عن ديننا كنا أسوأ في العلم وفي الدين معا. طيب، أيضا هناك أحيانا يلتبس تعريف العلمانية بأن المقصود بها هو مقابلة الثيوقراطية، حكم رجال الدين، وكما تفضلت في الغرب الكنيسة، فإذا هي مقابل لهذا. نعم، نحن لا يمكن أن نفصل الفكرة أو اللفظ عن السياق التاريخي الذي نشأ فيه وعن الظروف التي أنبتته وأنتجته. يعني ببساطة شديدة، إذا اكتشفنا أن الأرض مركز الكون، اكتشاف أن الأرض ليست مركز الكون هذا شيء مضر جدا بالعقيدة المسيحية، أو كما يقول مثلا ويلد يورانت في كتابه قصة الحضارة، ينقل عن جوتا الشاعر الألماني المشهور، لحظة أن تكتشف أن الأرض ليست مركز الكون وأنها مجرد كوكب عادي، هذه لحظة تضرب العقيدة المسيحية في الصميم. لأنه كيف لابن الإله في زعمهم طبعا أن ينزل ويتجسد على كوكب عادي وليس على مركز الكون؟ فهنا يقول جوتا كان هذا الاكتشاف يؤدي إلى أن تصاعد كل شعر المسيحية دخانا، فصارت الأمور يعني أمور مشكلة. مسألة مثل مسألة كروية الأرض وأن الأرض هي التي تدور حول الشمس وغيره وغيره، كلها من الأشياء التي تضرب العقيدة التي بنيت على أن الأرض هي مركز الكون في العقيدة المسيحية، والتي نزل عليها ابن الإله وتجسد وصلب. فبطبيعة الحال كان لابد للعلم أن يصطدم بالدين هناك، وهذا ليس فقط عيبا في جانب الكهنة، بل هو كذلك عيب في جانب العلماء. لأنه في لحظة الصراع يا أخي الكريم يستمسك كل طرف بالآراء المتطرفة في سياقه. يعني مثلا في اللحظة التي كان يبحث فيها داروين في أصل الأنواع، هي نفس الفترة والزمن التي كان يبحث فيها مندل مثلا في الهندسة الوراثية، ومع ذلك نتائج داروين كانت تقول بأن الكائنات يمكن لها أن تتطور، وهي ليست نظرية علمية يعني كاملة ويعني ومسددة علميا، فيها فجوات وما تزال حتى الآن فيها نقاشات. بينما نظرية مندل في قياس إدخال التحسينات على السلالات الوراثية وغيره تثبت أن الكائنات لا تتطور، لكن البيئة العلمية في الغرب صارت أقرب إلى احتضان رأي داروين رغم أنه أضعف علميا من احتضانها رأي مندل، لأن هذا الرأي هو ما ينفعها في معركتها مع الكنيسة. يعني أنت يعني لعل الأمر صعب التصوير بالنسبة للعالم الإسلامي وبالنسبة لمن درس الحضارة الإسلامية، ولكن أنا أقول لك مثالا بسيطا. نيوتن مثلا حينما يكتشف قوانين الحركة، حينما يكتشف قوانين الحركة ويخرج بمعادلاته الثلاث، هذا لو حصل في العالم الإسلامي عندنا ما كان هناك لدينا أي مشكلة. الله تبارك وتعالى الذي يدبر الأمر يعني أنشأ هذه القوانين فالكون يسير عليها. بينما في المسيحية اكتشاف قوانين الحركة يساوي أن هذه الحركة تحدث طبقا لقوانين تنظمها الطبيعة وليس لتدخل الإله. فهنا تنحو البيئة العلمية ناحية أن تحذف الإله وتدبير الإله من الكون طالما هناك اكتشاف علمي. فلذلك كانت البيئة العلمية أيضا منحازة ضد الكنيسة وضد الإقطاع، فلا بد أن يصطدم العلم بالدين عندهم، ولا بد أن يتخيلوا أن العلمانية هي الطريقة التي يضادون بها حكم رجال الدين أو الثيوقراطية. طيب، لذلك هذا التعبير إذن كما تعبر بكسر العين العلمانية، كثير من الباحثين يحبذ التعبير بلفظ العلمانية بفتح العين، هل ترى أن هذا أن هناك مبرر للمخالفة في هذه في النطق بالكلمة؟ نعم، من يحب أن يلفظها العلمانية بفتح العين إنما ينسبها إلى العالم بمعنى الدنيا وهو يقابلها من الدين. هؤلاء في جملتهم هم من يرفضون العلمانية أو العلمانية فينسبونها إلى الدنيا باعتبارها الدنيوية. على إنه في كل الأحوال هذا يعني خلاف في الترجمة، خلاف في اللفظ في ترجمته، لا ينبني عليه كثير كلام في أصل الفكرة وفيما تحت هذا اللفظ من معاني. لكن إذا أحببنا أن نقول أيهما أدق، فطبعا نسبتها إلى الدنيوية في مقابل الدين هو أدق من نسبتها إلى العلم. طيب، من نسبتها إلى العلم. نعم. طيب، لو جئنا إلى تصنيف العلماني الذي يتبنى هذه الفكرة، هناك من يرى يعني أن العلماني هو ملحد، لا يؤمن أصلا بالأديان ولا يؤمن بوجود الإله، هل هذا لازم أم هناك نظر في قضية تصنيف من هو العلماني؟ لو سألناك مثل هذا السؤال وأردنا أن نضع يعني معيار أو وصف لمن يتصف بهذا الوصف كونه علماني. هو الحقيقة مسألة التصنيف والوصف فيها إشكال في عالمنا العربي، لأنه يعني عالمنا العربي تعرض لحملات كثيرة من الغزو الفكري، وتعرض لنحو 200 عام من الاستعمار، وفي هذه المئتي عام من الاستعمار تمت السيطرة الثقافية والفكرية والإعلامية للمنابر التي تحتكرها السلطة، والسلطة هي إما علمانية لأنها ورثت الغرب، أو أنها سلطة محتلة بالفعل لأن الغرب هو الذي صنعها ويسيطر عليها. فلا نستبعد أنه في هذه الفترات يحدث ضلال، يحدث تشوه في الأفكار، يحدث عدم فهم للأفكار. يعني نحن في مصر مثلا كثير من الشباب الذين كانوا حولنا وكانوا يتصورون أنهم ليبراليين وعلمانيين ويساريين، كنت إذا ناقشته في الأمر لم يستوعب أن هذه المعاني ضد الدين. فإذا استوعب أن هذه المعاني ضد الدين، واستوعب أن القيمة المركزية التي يطلبها تحت هذه المعاني كقيمة الحرية وقيمة العدالة الاجتماعية وقيمة الثورة على الحكام الظالمين، إذا استوعب أن هذه القيم موجودة في الدين أصلا، وأن حمله لهذه القيم إنما يعتمد على أساسات كفرية، كان مباشرة يتبرأ من هذا التفكير ومن هذا التوقع، ولا يتصور أنه يعني يعتنق شيئا فيه ما هو مخالفة صريحة للدين. ونحن نجد حتى الآن من بين الأصدقاء الذين حتى نعرفهم من يتصور أنه الإسلام دين ليبرالي، ويعني يقولون أحيانا الإسلام، هو يريد أن يقول أن الإسلام يؤمن بالحرية، يريد أن يقول أنه ليست بين الإسلام وبين الليبرالية مشكلة. فلا بد أن نستوعب أنه حدث نوع كبير من الضلال، هذا في عموم الناس. أما في كبار القوم كهنتهم المنظرو العلمانية المنافحون عنها فكريا، فلا شك أنهم يعرفون ويستوعبون الفارق بين الإسلام والعلمانية، وهم يجادلون عن فكرتهم جدال العارف بها. فلا شك أنه بوضوح العلمانية هي مناقضة في الأصل للدين، والإسلام والعلمانية نقيضان لا يجتمعان، وهو أمر يفهمه الباحثون سواء كانوا إسلاميين أو علمانيين، لأنه الاختلاف الأصول بينهما ظاهر جدا. فالإسلام له رؤية كونية ينبثق عنها أستاذ عقيدة محمد. سنأتي. تنظم أستاذ محمد. شؤون الناس سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وهكذا. أستاذ محمد، سنأتي إلى أوجه مناقضة العلمانية للإسلام، لكن دعني فقط أريد أن أطرح بعض الإشكالات في الوصف بكونه علماني. يعني أحيانا البعض يرى أنه هو نفسه يقول علماني باعتبار أن كأن هناك ثنائية، إما علماني أو حكم ثيوقراطي، حكم الكهنة، حكم رجال الدين. نوع آخر أيضا يصنف نفسه أو يصنفه الآخرون بأنه علماني لأنه معادي لحركات إسلامية، ونظرته لهذه الحركات في سعيها للسلطة وغير ذلك، فما قولك؟ لا، من يعادي الحركات الإسلامية باعتبار أنه يخالفها في التطبيق، في التنفيذ، في الرؤى التفصيلية، فهذا لا يمكن وصفه بالعلمانية. والحركات الإسلامية نفسها بينها الكثير من الخلافات والتنوعات في الآراء، يعني هذا أمر مفهوم. أما من يخالف الحركات الإسلامية في أصل فكرتها، وهو أن الإسلام ينبغي أن يحكم، وأن الإسلام له رأي وله حكم في السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة وغيرها، من يخالفهم في أصل هذه الفكرة فهو علماني بلا شك. فمن اعتنق العلمانية فلا شك أنه يقول بقول كفري، هو يقول قولا كفريا. أما هو مدى استيعابه أن هذا القول يخالف الدين وأنه قول كفري، هذا ينبغي أن يدخل معه في حوارات، وأن يصار إلى إقناعه بأن هذه الفكرة التي يقولها مناقضة لصميم الإسلام وليس لمجرد الحركات الإسلامية. إن أصر عليها فيما بعد فقد حكم على نفسه، إن تراجع عنها فهو ما زال داخلا في دائرة المسلمين وفي دائرة حتى الإسلاميين إن أراد، لأن الخلافات التفصيلية خلافات موجودة وسائغة ويعني مستوعبة في الطيف الإسلامي. أما الخلاف في أصل الفكرة في أن الإسلام ينبغي أن يحكم وأن الإسلام له نظام، هذه هي المشكلة. طيب لو تبين لنا الآن ما أوجه مناقضة العلمانية للإسلام، لماذا هما نقيضان لا يجتمعان؟ نعم، بداية أنا يعني أستفيد من قول المستشرق الإنجليزي المعروف هاملتون جيب. هاملتون جيب له كتاب اسمه وجهة العالم الإسلامي، يقول في الصفحات الأولى منه إنه الإسلام ليس مجرد دين وإنما هو نظام. يعني حينما نقول الإسلام فليس الذي يقابله هو المسيحية بل العالم المسيحي، وليس الذي يقابله هو الكونفوشيوسية بل الصين. فالإسلام هو منظومة من الأفكار، ليس مجرد دين بمعنى عبادات وشعائر، وإنما له قانون، له شريعة، له رؤية في تدبير أمر السياسة والاقتصاد والاجتماع. هذه الرؤية التي يهيمن عليها الإسلام هي الرؤية التي تخالفها وتناقضها العلمانية. العلمانية بوضوح هي التي تريد أن يبتعد كل ما هو دين عن إدارة شؤون الناس العامة. فحتى العلمانية المعتدلة هي التي تقبل أن يحتفظ كل امرئ بدينه في نفسه، في مسجده، في معبده، في أحواله الشخصية، لكن مساحة الدولة، مساحة القانون، مساحة التشريع، مساحة المجتمع، الاقتصاد، الثقافة، التعليم، التربية، هذا لابد أن تهيمن عليه الدولة بمرجعية يفرزها الشعب، يفرزها السلطة، تفرزها النخبة. فهنا العلمانية ترجع إلى مرجعية إنسانية، يعني في النهاية من يضع هذه الأمور كلها هو الإنسان. هذا يختلف، ويعني قول سيدنا عمر بن عبد العزيز قول معبر، قال إنما أنا منفذ، هو يعني يشير إلى أن السلطة في الإسلام هي سلطة تنفيذية، وأن الشريعة والحاكمية والمرجعية هي أمر فوق الجميع يخضع له الحاكم والمحكوم، ولا ينبغي أن يصار عنه إلى غيره. والآيات في هذا كثيرة، والأحاديث في هذا كثيرة، والوضوح في مناقضة الإسلام والعلمانية وضوح باد لكل الباحثين فيه إن كانوا علمانيين أو كانوا إسلاميين. يعني في قول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. العلمانية تقول بوضوح إنه إذا بدا لنا شيء فيجب أن ننفذه، حتى إن لم يعني حتى مهما تعارض مع هذه المرجعية الدينية، وإنما يعني الشعب هو من يضع السلطة، هو من يضع الفكرة، هو من يضع المرجعية، هو المبدأ وهو المنتهى كذلك. فهي فكرة دنيوية، وهذا هو أصل الخلاف، خلاف المرجعية وخلاف المساحة العامة، هل هي يدبرها وينظم أمورها الدين، أم يدبرها وينظم أمورها ما يتفق عليه البشر؟ ولأجل هذا فرق ابن خلدون بوضوح بين الملك الطبيعي وبين نظام الخلافة. يعني ابن خلدون يقول إنه الخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية. يعني النظام الإسلامي نظام همه أن يحفظ للناس مصالحهم معتمدا على النظر الشرعي، وحتى هذه المصالح قدم فيها المصالح الأخروية على المصالح الدنيوية. بينما الملك الطبيعي هو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة اللي هي فكرة المصلحة. الملك الطبيعي هو ملك لا يؤمن بأي مرجعيات، وإنما هو يوظف رؤية تتحدث عن المصلحة، أو يوظف فلسفة يرى فيها مصلحته ثم يحمل عليها الناس حمل الكفة على هذا النظر. وحتى إذا رجعت إلى كتب السياسة الشرعية نجد بوضوح يعني التعريف الذي يحفظه الجميع في كتب السياسة الشرعية: الخلافة رئاسة موضوعة لخلافة النبي في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وأضاف بعضهم وسياسة الدنيا به لمزيد تأكيد على أن سياسة الدنيا تكون بالدين. فانظر، أما العلمانية فلا يهمها أساسا أن تحافظ على الدين ولا أن تقترب من الدين، وهذه هي العلمانية المعتدلة. وإلا فهناك علمانية تهتم بمحاربة الدين لكي تقصي أي فكرة غير العلمانية من الهيمنة على الوضع العام للمجتمع. طيب، هل هناك أيضا فوارق في قضية النظر إلى المرأة والحقوق والواجبات والحريات، فضلا عن أيضا طبيعة الخلق وما إلى ذلك؟ هنا يعني تختلف العلمانيات بين العلمانية التي ترى نفسها دينا، العلمانية كتفسير وجودي، أو بين العلمانية كنظام إدارة. فالعلمانية المنبثقة من الفكر الغربي، العلمانية التي يعني توصف نفسها باعتبارها فلسفة ورؤية للوجود، هذه لا شك أنها منطلقة من رؤية إلحادية. أما هناك علمانية أخرى يحاولون قصرها على إدارة شؤون الحكم، وهذه بعض الباحثين يسميها العلمانية الجزئية، ولكن على الحقيقة فإن أصولها وامتداداتها وجذورها إنما هي أيضا جذور إلحادية، لأن الأصل في العلمانية هو أن لا يكون لها مرجعية غير مادية، مرجعية غيبية. هذا هو الأمر المرفوض في العلمانية، والذي قامت العلمانية كنقيض له في السياق الغربي. فإذا وجدت المرجعية، يعني أنا أتذكر مثلا كلمة ألبير كامي. ألبير كامي هذا مشهور بأنه فيلسوف العدمية، يقول كلمة معبرة جدا، يقول: كل شيء يجوز طالما أن الله غير موجود وأن الإنسان يموت. فما الذي يمنع أي أحد من أن يفعل أي شيء طالما لا رقابة، لا مرجعية، لا حساب في النهاية؟ فلذلك حتى بعض فلاسفة النفعية فيما بعد يعني قالوا بوضوح: لو لم يكن الله موجودا لاخترعناه، أو لكان الأنفع والأصلح للناس أن نخترعهم. كذا أتذكر مثلا ويل ديورانت في قصة الحضارة في المجلد الأول يتكلم عن إنه الحقيقة أن الأديان هي ما يهذب أخلاق الناس وما يجعل حياتهم ذات معنى. يعني حتى من منطلق النظر النفعي فقط، فإن وجود مرجعية يتحاكم إليها الناس ويشعرون نحوها بالقدسية ويهابونها، هو ويعني وتحملهم هذه المرجعية على الأخلاق وعلى التراحم فيما بينهم، هو أفضل وأنفع للبشر من أن تدار أمورهم بغير هذه المرجعية. وفي يعني في تصور إلحادي للكون. هذه المرجعية أخي الكريم عبد الله هي ما يترتب عليها سائر الأمر، سواء في المرأة، سواء في تنظيم المواريث، سواء في الاقتصاد، في نظام السياسة، في غيره. لأن اختلاف المرجعيات ينشئ اختلافا محمد في التصورات، ثم ينشئ اختلافا في السياسات على نحو. أستاذ محمد لو سمحت لي فقط، أعذرني على المقاطعة، لأخذ هذا الفاصل. أيها الأخوة المشاهدون، فاصل قصير ثم أعود إليكم. بعد ما تم تحرير سرة من تنظيم الدولة، خلونا نديروا مقارنة سريعة بين حرب الثوار في سرة وحرب حفتر في بنغازي. لكن قبل ما نبدو لازم نذكره بحاجة مهمة. حفتر لما بدأ بالكرامة في بنغازي في شهر 5/2014 ما كانش في داعش. داعش طلعت بعد الكرامة بفترة طويلة. لكن الثوار لما خشوا على سرة كانت هي المعقل الرئيسي لداعش في ليبيا. وعموما اللي صار بعد الكرامة أثبت أن حفتر موضوع الثوار مش داعش. وتوا خلونا نردوا المقارنة. في سرة الثوار بفضل الله في 7 شهور حرروا كامل المدينة. في بنغازي حفتر لها أكثر من 2.5 سنين وما زال يتخبط. في سرة الثوار حرروا قريب 70% من المساحة قبل ما يخش الطيران الأمريكي ويقصف. في بنغازي دعم دولي لحفتر كان كبير ومن البداية، من مصر، من الإمارات، روسيا، الأردن، فرنسا وغيرها، سلاح وذخيرة، طيارات، طائرات، طيارين، جنود، خبراء، مستشارين، صحف، مواقع إخبارية، قنوات فضائية. في حرب سرة المعلومات كانت منظمة أول بأول. ضحايا الثوار 730 شهيد و 4290 جريح، تأخذهم بالاسم وبالمدينة. في بنغازي حرب حفتر لا إحصاءات ولا معلومات، وغالب التقديرات تقول أن عدد القتلى بين 6000 إلى 8000 قتيل، والجرحى ما في حد جايب خبر من شيء. في سرة الثوار انتصارات كل يوم لينحرروا المدينة، لا رفعوا صورة شخص، لا تمجيد القائد، لا زعيم، ولا ترقيات عبثية. في بنغازي كل طلقة الكرامة ياخذوها أسبوع تمجيد وتطبيل وترقيات للصنديد والولاد صاحب الجيش. سرة الثوار حروها بلا براميل متفجرة. في بنغازي البراميل المتفجرة حفتر مسح به نص البلاد. في بنغازي ميليشيات الكرامة خشوا على الحشان والعائلات زي آل سويد والكرشيني والشيخ محمد بوشعالة وغيرهم واجد. أما في سرة الحرب كانت في الميدان فقط. في بنغازي ميليشيات الكرامة طيحوا الحواشين بشكل متعمد عشان يحافظوا على النسيج الاجتماعي. في سرة الثوار ما طيحوش ولا حوش بشكل متعمد. في بنغازي تم الاستيلاء على بيوت وأملاك المهجرين بحجة أنهم خوارج. في سرة لم تسجل أي حالة استيلاء. في بنغازي حصار متعمد للعائلات، ومن يتجاوز 14 سنة لا يمكن يخرج حي إطلاقا. في سرة الثوار يضحوا بأرواحهم عشان ينقذوا نساء والأطفال. في بنغازي حفتر معقب ما جاب، معزز 32، علي عدل ومساواة، علي أزلام، علي أمن داخلي، علي طيب الصافي، علي تنتوش، علي بن نايل، والإعلام الخضر في الميدان. في سرة من قاتلهم ثوار فبراير فقط من مدنيين وعسكريين. وبعدها يجيك واحد عميق يقول لك الثوار فوضويين فاشلين وحفتر جيش وطني يحارب الإرهاب. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون. أستاذ محمد الهامي، كنت تتحدث عن الفوارق بين رؤية العلمانية وفي المناقضة للرؤية الإسلامية لقضايا مثل المرأة وقضايا الحلال والحرام والحقوق والواجبات، وذكرت معاني حقيقة واضحة وجلية في هذه الفارق، وفوارق جوهرية في كون أن جذور العلمانية هي إلحادية ولا تؤمن بوجود الله ولا تؤمن بالحساب وبالعقاب إلى غير ذلك، ومن هنا تأتي هذه الفوارق. لو طبقنا هذا على المسائل الحقوق والواجبات والحريات والحلال والحرام والمرأة وما إلى ذلك، تفضل أستاذ محمد. أهلا بكم. إحنا يعني أرجع، أنا أريد أن أرجع لبيان هذا الفارق في مسألة مهمة، وهي إنه الحضارة الغربية كحضارة وكأفكار وكفلسفات نشأت من قبل المسيحية. يعني المسيحية هي الفترة الوسيطة في الحضارة الغربية، وإلا فعندهم ما قبل المسيحية عندهم فلسفة اليونان، فيثاغورس وأفلاطون وأرسطو وسقراط ويعني غيرهم من الأسماء المشهورة، ولديهم حضارة، الحضارة اليونانية والحضارة الرومانية. ثم دخلت عليهم المسيحية فكانت تمثل حضارة وسيطة. وفي هذا حتى يعني يقول القاضي عبد الجبار كلمة معبرة، يقول لما دخلت المسيحية إلى الروم، النصرانية إلى الروم، لم يتنصر الروم وإنما تروّمت النصرانية. يعني التأثير الرومي الوثني في النصرانية كان أعلى بكثير من التأثير المسيحي في الروم. فلذلك الغربيون يستطيعون أن يجدوا لأنفسهم جذورا وأفكارا في فلسفات ما قبل المسيحية. أما نحن العرب، نحن يعني العالم الإسلامي، لم تكن لنا حضارات قبل الإسلام. الإسلام هو من صنع لنا أفكارنا وحضارتنا وقيمنا، وبالتالي نحن لا نستطيع أن نجد لنا جذورا حضارية أو فكرية فيما قبل الإسلام. هذا الفارق له العديد من المظاهر الأخرى، مثل أنه اللحظة المثالية في الفكر والتصور الإسلامي هي فترة النبي وفترة الخلافة الراشدة. فنحن لدينا بالفعل فترة نستطيع أن نرى فيها التطبيق العملي للإسلام. الغربيون ليست لديهم هذه الفترة، الغربيون ما زالوا يبحثون عن نهاية التاريخ وعن المدينة الفاضلة، يعني لم يصلوا إلى النموذج الذي يظنونه مثاليا. فلذلك دائما ما تكون الفلسفات الغربية فلسفات متقلبة ومتناقضة وينقض بعضها بعضا، بينما المسلمون مربوطون دائما وصادرون دائما عن منظومة فكرية قوية وتمت خدمتها على طول القرون بعدد لا يحصى من الفقهاء والعلماء والمفسرين وهكذا. فتجد انه ولذلك يقولون حتى الباحثين الغربيين، يعني يقول انه الحضارة الإسلامية حضارة مركزية. هناك نصوص معصومة وتطبيقات فيها الحالة الراشدة تنطلق منها الاجتهادات، بينما الحضارة الغربية حضارة طردية، حضارة سائلة. هذا مثلا يعني يجعلنا دائما إن أردنا أن نتبع الغرب في حيرة شديدة، يعني مسألة المرأة وحقوق المرأة وثياب المرأة ويعني موضع المرأة في المجتمع العام وهكذا. الغرب نفسه يتقلب على نفسه فيها في هذا الموضوع. تجد هناك رؤية لأفلاطون وأرسطو وفلاسفة اليونان، ثم المسيحية جاءت لهم برؤية، ثم العلمانية جاءت لهم برؤية، ولا تزال الأمور متقلبة، وتنتقل المرأة عندهم من الحجاب والاحتجاب والنقاب إلى العري والصفور، ولا تدري بعد ذلك هل تعود مرة أخرى أم تزداد في هذا. بينما نحن لصدورنا عن منهج إسلامي نجد كافة ما يحكم هذه الأمور المرأة وغيرها موجود عندنا، إما في نصوص قرآنية ونبوية أو في تطبيقات النبي والخلفاء الراشدين لهذه القضايا، فلا نستطيع أن نجاوز هذا. فأنت الآن كأنك تقارن بين ثابت ومتغير، بين منظومة فكرية ورؤية متماسكة وبين تيار سائل لا يلبث أن ينقلب على نفسه وأن ينقض بعضه بعضا. طيب أستاذ محمد، ستجد حين تقارن بين حال المرأة في الإسلام شيء، وحين تقارنه عندهم في على مستوى العصور شيء آخر. طيب لو نأتي إلى قضية آثار تطبيق العلمانية في العالم العربي والإسلامي، هناك يعني النظرة إلى الحضارة الغربية أنها نشأت وتطورت وتقدمت عندما تخلت وتركت جلباب الدين وتدخل الكنيسة في نظام الحكم وفي المجتمع عموما في ما يتعلق بالمجتمع من ناحية الحقوق والواجبات. عندما تخلت عن ذلك كله تطورت وتقدمت، فبالتالي ينبغي علينا أن نقتدي بهؤلاء إذا أردنا أن نتقدم وأن نتطور. يعني الصوت كان يذهب أحيانا، لكن إذا كنت فهمت السؤال فهو يقول لماذا لا نفعل مثل الغرب الذين تقدموا حينما تخلوا عن الكنيسة. نعم. ليس فهمي صحيح؟ نعم نعم نعم. لأن الأمر مختلف عندنا وعندهم. ماركس مثلا حين قال إنه الدين أفيون الشعوب، ماذا كان يقصد بأن الدين أفيون الشعوب؟ يقصد هذا التحالف الذي نشأ بين رؤوس الكنيسة الكهنوتية وبين الملوك، فالملوك يخدمون الكنيسة ويعطون للأحبار والرهبان والكهنة والقساوسة مكانتهم وأموالهم وضياعا وأموالا وعبيدا، في مقابل أن هذه الكنيسة تمنع هؤلاء الرعية من الثورة على الحكام مهما ظلموا، باعتبار أنهم إرادة الله في هذه الأرض وأنه لا يجوز رفض إرادة الله. فماركس هنا كان يتحدث عن تحالف عملي يمنع الناس المظلومين من الثورة على الظالمين. أما عندنا فالأمر على خلاف هذا، عندنا بالأساس ليست لدى المسلمين مؤسسة كهنوتية تحتكر المسألة العلمية، بل العلماء في العالم الإسلامي وفي الحضارة الإسلامية هم نموذج منتشر، يحب البعض أحيانا أن يسميه التيار، الشبكة الأفقية، النهر الذي لا يمكن لأحد أن يتحكم فيه ولا حتى في السلطة. فلذلك ربما يوجد عند السلطة بعض العلماء في مواقع القضاء، ربما بطبيعة الضعف البشري يكون موجودا علماء سلطان وعلماء سوء، لكن النهر العام لعلماء الأمة الإسلامية لم يكن أبدا في جيب السلطة ولا موافقا لها، وكثيرا ما قاد العلماء الثورات ضد هؤلاء الحكام الظالمين. بل العلماء بما لهم من معرفة بكتاب الله وسنة رسول الله كانوا هم من يصححون أو يخطئون شرعية هؤلاء الملوك أو السلاطين، وكتب السياسة الشرعية في هذا يعني لها أقوال كثيرة. فالواقع أن نظامنا وسياقنا، حضارتنا، تاريخنا مختلف تماما عن هذا النموذج الغربي، ولم ينشأ فيه ما نشأ في النموذج الغربي. يا أخي عبد الله، مثلا جوزيف بيتس هذا رجل غربي أخذ أسيرا عبدا وأسر في الجزائر، وذهب مع سيده إلى رحلة الحج. هذا الرجل يتحدث عن أن العبيد في العالم الإسلامي حالهم أفضل من حال الأحرار في العالم الغربي. من يفتح كتاب مثلا زي رحلة مصر والحجاز للرحالة الإنجليزي المشهور ريتشارد بيرتون، يرى فيه كيف أنه، وهو يقول ويقرر كيف أنه العبيد في العالم الإسلامي حالهم خير من حال العبيد بل ومن حال الأحرار والفلاحين في العالم الغربي. من يفتح كتاب زي مثل الدعوة إلى الإسلام للمستشرق الإنجليزي توماس أرنولد، يتحدث كيف أنه العبيد في العالم الإسلامي لا يريدون مفارقة أسيادهم، بل إن كثيرا من الأحرار في العالم الغربي يتمنون لو كان لهم مثل مكانة العبيد في العالم الإسلامي. إحنا تصورنا عن مسألة عن الحضارة الإسلامية تصور ناقص، كذلك تصورنا عن التاريخ الأوروبي تصور ناقص، ولهذا من لديهم النقص في هذين الأمرين هم من تروج عليهم خطابات العلمانيين بأنه أوروبا تنطلق إذا تحررت من الكنيسة، وكذلك ينبغي أن نفعل. نحن ليست لدينا كنيسة ولا مؤسسة دينية كهنوتية لكي نتحرر منها أصلا، بل الحق أننا لم ننكب في بلادنا إلا حينما دخل إلينا الغرب وأنشأ عندنا الحكومات والسلطات التي صارت تهيمن على العلماء وتهيمن على الأوقاف وتهيمن على أنشطة المجتمع، وتريد أن تحدث في بلادنا دولة على النمط الغربي من الدول التي تتحكم فيها السلطة في المواطنين. طيب، من هنا إذن عندما طبقت العلمانية في ربوع العالم الإسلامي بدءا من الدولة العثمانية التي صارت تركيا ومجيء مصطفى كمال أتاتورك، ثم بعد ذلك توالت من يعني أو قبل ذلك، يعني ربما تبدأ تاريخ العلمانية لعل حتى من حكم محمد علي. نريد ما أثار تطبيق العلمانية في العالم العربي والإسلامي. طبعا هذا سؤال في غاية الأهمية، ويعني تضيق عليه الأوقات، لأنه إذا نعم هي العلمانية بدأت في بلادنا منذ عهد محمد علي باشا في مصر لا شك، ثم صارت العلمانية ككرة تتنقل مع الاحتلال في الدول الغربية. محمد علي أصلا هو رجل أتى إلى الحكم بمساعدة فرنسية كما يقول يعني المؤرخ بلاط محمد علي، ويعني أنا كانت لي عدد من المقالات واللقاءات في هذا الشأن لا أطيل بذكرها. ولكن منذ أن جاء محمد علي في مصر، ثم منذ أن دخلت الدولة العلمانية في عالمنا الإسلامي، وعالمنا الإسلامي لم يحقق تقدما على العالم الغربي قط، ولست تجد في التاريخ الحديث والمعاصر حربا انتصر فيها المسلمون على غيرهم تحت هذه السلطة العلمانية، وإنما الجيوش الموجودة في البلاد العربية والإسلامية إنما هي موضوعة إما لمحاربة دول عربية أخرى أو للحفاظ على مصالح الاحتلال الأجنبي كأنها حاميات أجنبية، إلا أن الأجانب يعني قد تم إعفاؤهم من كلفة الدم والمال التي ينفقونها على الحاميات العسكرية في بلادنا. انظر إلى مصر مثلا، أنا باعتباري مصري سأتكلم الآن عن مصر، أو انظر إلى تركيا، انظر إلى أي بلد دخل فيها النظام العلماني. متى تحررت هذه البلد من سيطرة الأجانب؟ لم تتحرر. مصر منذ عصر محمد علي حتى الآن ما يزال الأجانب هم سادتها وأصحاب الكلمة والنفوذ فيها. وحتى دولة محمد علي نفسه ونظامه لما كاد أن ينهار تحت ثورة الشعب المصري سنة 1882 التي قادها أحمد عرابي، نزل الاحتلال الإنجليزي بنفسه ليحافظ على دولة محمد علي وليقيمها، ويظل الخديوي من أسرة محمد علي يحكم البلد تحت الحماية الإنجليزية، حتى لم يخرج الاحتلال من بلادنا إلا حينما سلمها للعسكر، وسلمها للعسكر لكي يعيد العسكر بناء دولة الأجانب فيها. فمنذ ذلك الوقت ولا تجد لا نصرا مصريا على الأجانب، وإنما يزداد الأجانب نفوذا وتوغلا في بلادنا. يعني الحقيقة نحن في مصر جربنا فرعي العلمانية الكبيرين، جربنا الليبراليين فيما قبل الانقلاب العسكري سنة 1952، وما الذي جنيناه؟ جنينا نخبة تسمى في العلوم السياسية أحيانا النخبة الأليفة، النخبة التي تحكم تحت ظل الاحتلال وترضى بوجوده ولا تقاومه، إن قاومت إلا على مستوى القوانين ونداءات الأمم المتحدة وغيره، لكنها في الحقيقة ترسخ لوجوده. وتحت هذه النخب العلمانية تم احتلال فلسطين، ولما أراد بعض المتطوعين أو أن يدافع عن فلسطين كانت هذه السلطات هي التي تعتقلهم وتعيقهم وتسكنهم السجون. بعد 52 جربنا الاحتلال، جربنا يعني الفرع العلماني الثاني وهو فرع اليساريين والشيوعيين، فعشنا نكبة عظيمة على مستوى الحريات والكرامة وحقوق الإنسان، تتغول الدولة ضد الناس ويصير الزعيم هو الكل في الكل، حتى إنه إسرائيل لما تجتاح 4 دول عربية في ساعات يرقص الناس أحيانا لأن إسرائيل لم تستطع إسقاط الزعيم، وكأن البلاد صارت هي الزعيم وصار الزعيم هو البلاد. فمنذ أن دخلت العلمانية في بلادنا وبلادنا لا تزال تتدحرج إلى الهاوية أكثر فأكثر، فأشد أوقات التاريخ الإسلامي ظلمة هي أفضل بكثير، تعد جنة بالنسبة للحقبة العلمانية لما بدأت. وحتى هذا ليس كلامي أنا، بل قاله ستانلي ليمبول المؤرخ الإنجليزي المشهور في كتابه سيرة القاهرة، يقول إن أشد عصور المماليك ظلاما إنما كانت جنة بالنسبة للعصر الذي دخل فيه محمد علي، حاكم فيه محمد علي مصر. ولا شك الآن إنه عصر العسكر أشد ظلاما من أشد أوقات الأسرة العلوية. فيعني الميراث الذي تحصده بلادنا الآن هو ميراث العلمانية. طيب الأستاذ محمد، لكن في المقابل يقال لك أن هذا الميراث وهذا الحكم الذي العلماني وما نعانيه منه طيلة هذه العقود من السنوات، هناك أيضا يقول لك الحكم الإسلامي كما هو في تنظيم الدولة رأيناه من بشاعته، من كبته للحريات وقتله للأرواح وإزهاقه للنفوس إلى غير ذلك. نعم، دعني أوافقهم جدلا على أنهم رأوا النظام الإسلامي الممثل في داعش أو في دولة الخلافة، دعني أوافقهم جدلا على أن هؤلاء يمثلون النظام الإسلامي جدلا وتنزلا. احسب عدد الذين قتلهم حفتر في ليبيا مقابل عدد الذين قتلهم الدواعش في ليبيا، احسب عدد الذين قتلهم داعش في ليبيا وفي العراق وفي سوريا مقارنة بمن قتلهم نظام بشار ونظام المالكي ومن قبله ونظام العبادي. نحن نقتل بعشرات الآلاف ومئات الآلاف والملايين، ثم يحاسبوننا على جماعة يتفق الناس على تطرفها وغلوها وعلى أنها قتلت من قادة الإسلاميين والمجاهدين، وما سبحان الله ولا فرق أساسا بين إجرامهم حتى هؤلاء الغلاة وبين إجرام هؤلاء العلمانيين. يعني أسوأ النماذج التي يستدلون بها في جانبنا تعد إلى جانبهم من ملائكة الرحمة. من الذي ألقى القنابل النووية وأشعل الحروب العالمية ولم يكن يتردد في إهلاك المدن والقرى وفي اغتصاب مئات الآلاف من النساء؟ يعني من يقرأ تاريخ ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية ومن يرى الأفعال ما فعله الروس في الألمان وما فعله الإنجليز ثم ما فعله الألمان من قبلهم في الروس وفي الفرنسيين، نحن لا يحاكمنا أحد بمسائل الوحشية، فهم أهل الوحشية. بل إن روجير جارودي المفكر الفرنسي المشهور يتكلم عن الغرب ويقول هو أكبر مجرم في التاريخ. أنا قرأت تقريرا وإحصائية نشرت قبل سنتين تتحدث عن عدد العمليات الإرهابية في العالم وعدد العمليات الإرهابية التي تنسب إلى الإسلام، فلم يكن الذي ينسب إلى الإسلام يمثل أكثر من 5% من العمليات التي تجري حول العالم. الحقيقة لا يستطيع أحد أن يواجهنا حتى وإن يعني التزمنا تنزلا وجدلا بأن داعش تمثل الصورة الإسلامية، هذا غير ممكن وغير متصور. السلطات العلمانية التي حكمت بلادنا بالقهر كانت تقتل مئات الآلاف بلا أدنى تردد وتلقي بأبناء البلاد في حروب عبثية ونجاهد ونحارب وكالة عن الأعداء وندخل في الحروب التي لا ناقة لنا فيها ولا جمل. كل هذا لم يفعله أحد منا حتى أشد الغلاة والمتطرفين في المسلمين. طيب أستاذ محمد، الآن بقضية العلمانية أيضا والعلمانيون، الآن أن هناك ذكرت أصناف منهم مثل أتاتورك أو جمال عبد الناصر أو غيرهم ممن يصرحون بالعلمانية، لكن هناك أيضا على مستوى المفكرين كذلك هناك مفكرون يصرحون بالعلمانية، لكن هناك نوع آخر لا يعارضون الإسلام، يقول نحن لا نعارض الإسلام في ذاته ولكن نعارض ولا نقبل التراث الإسلامي وكلام العلماء ولنا قراءة أخرى للإسلام، هكذا يقولون قراءة أخرى للإسلام، فما يسمى بالإسلام الحداثي. هل هذه أيضا طريقة من طرق العلمانيين في نشر أفكارهم؟ الحقيقة يا شيخ عبد الله، عامة من يقولون هذا تكشفهم الأحداث. نحن في مصر لما كان لدينا انقلاب عبد الفتاح السيسي وهو انقلاب عسكري ضد ديمقراطية منتخبة وهو كإجراء مخالف لكل مبادئ العلمانية التي تتحدث عن حرية الشعوب والليبرالية وضد الانقلابات العسكرية وغيره، كل هؤلاء العلمانيين اصطفوا مع الحكم العسكري المستبد واصطفوا مع مذابحه، أغلبهم عامتهم اصطف مع كل هذا مقابل ألا يظل الإسلاميون في السلطة، رغم أنهم لم يروا من الإسلاميين شرا. يعني مرسي لا ارتكب مذبحة ولا ضيق على الحريات، بل كان الرئيس الوحيد الذي يصلون إلى سور القصر ويشتمونه ويكتبون هذا السب على سور القصر، فضلا عما كان لديهم في القنوات والصحف. فما يعني الأمور التي يتجملون بها ويطرحونها إنما تكشفها المواقف الفاصلة. وأنتم في ليبيا لديكم نموذج متميز، انظر كم هم من يؤيدون حفتر في مناطقه، كم هم الذين كانوا ضد المؤتمر العام. يا رجل، أنا الحقيقة كنت أندهش في عندكم في ليبيا إنه السلطة القنوات الإعلامية لا تتوجه بالنقد لا إلى الحكومة ولا إلى السلطة، وإنما تتوجه إلى الجهة التشريعية التي كانت المؤتمر العام. يعني الحقيقة إنه العلمانيين يتجملون بكلام لا معنى تحته ولا طائر وراءه، وإنما لحظة الجد حينما تفترق الصفوف ويبقى من هو مع الشعوب ومن هو ضد الشعوب، من يمثل إرادة الأمة ومن يمثل إرادة المحتل، فإنهم دائما ما يصطفون مع إرادة المحتل. وهذا مفهوم وطبيعي، لأن العلمانية لم تفرزها الأمة، وإنما العلمانية والنخبة العلمانية إنما تمت صناعتها في وقت الاحتلال وفي وقت السلطات التي رعاها ودعمها الاحتلال. نعم. ولذلك هم يعرفون أنه لا وجود لهم إذا أخذت هذه الأمة فرصتها. فكافة ما يقولون من مسألة لهم قراءة أخرى يرفضون التراث عندهم إسلام حداثي وغيره، إنما هذه زخارف يعني. فإذا نظرت إلى حقيقة أقوالهم وحقيقة أطروحاتهم وإنما وجدتها هي العلمانية التي ترفض الإسلام، ولا يقبلون بأي قراءة إسلامية مهما كانت معتدلة. يعني الإخوان المسلمين هم يصنفون على أساس أنهم من المتطرفين؟ أبدا. بلاش الغنوشي في تونس، هل الغنوشي في تونس من المتطرفين الإسلاميين؟ أبدا، إنه على أقصى يسار الاعتدال، وكثير من الإسلاميون يصفونه بالمميع والمتساهل والمتنازل العلمانيين. ماذا فعل الغنوشي في تونس؟ إلا أنهم لم يرضوا أصلاً بأن يكون أيضاً على رأس الحكومة، وظلوا يضغطون عليه حتى تنازل عن الحكومة، وهو أتى برأي الشعب وبانتخاب الشعب. ثم واصلوا الضغط حتى منعوه أن يصوت في الانتخابات الرئاسية، لا يعلن دعمه للمنصف المرزوقي وهو يساري وليس بإسلامي. العلمانيون لا يقبلون أخف القراءات الإسلامية مهما كانت، حتى هذه القراءات الإسلامية وإن خالفت أصول الإسلام وأسسها. هم فعلا بالفعل يكرهون مسألة الإسلام من أصله. نعم، نشكرك أستاذ محمد الهامي على حديثك الماتع والمفيد جدا، بارك الله فيك، نشكرك على هذه المشاركة، كما نشكركم أيها الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.